وحفظه بالصبر على ما يجري من الأقدار، والثاني أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله فقال: يحفظك. وفي الرواية الأخرى: تجده تجاهك. وفي الرواية الثالثة: أمامك. فمن حفظ أمر الله عز وجل حظي بنوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده. والفرق بينهما أن الأول من باب الوقاية، والثاني من باب الرعاية. وقوله فيه: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ منها، وأشير إلى الفراغ منها برفع الأقلام التي كتب بها القدر وجفاف الحبر الذي جرت به تلك الأقلام. وقوله: تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالعبد يبتدئ العمل والله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالجزاء. ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بأربوبيته، بربوبيته، وهذه معرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفته بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمنين. ومعرفة الله سبحانه وتعالى عبده نوعان أيضا، أحدهما معرفة عامة تتضمن شمول علم الله العبد واطلاعه عليه، تتضمن شمول علم الله العبد واطلاعه عليه. والآخر معرفة خاصة تتضمن رعاية الله العبد وتأييده ونصره، تتضمن رعاية الله العبد وتأييده ونصره. ومن أجل أبواب الكمال الإنساني الفوز بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فمن عرفه الله عز وجل معرفة خاصة تتضمن التأييد والنصر ارتقى في مقامات العبودية لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي ما شاع بينهم وتناقلوه من كلام الأنبياء السابقين. وقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، له معنيان صحيحان. أحدهما أنه أمر على حقيقته، فإذا كان ما تريد صنعه مما لا يستحيا منه فاصنعه، فلا تثريب عليك ولا لوم لك. إن كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه فاصنعه، فلا تثريب عليك ولا لوم لك. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، أحدهما أنه خرج مخرج التهديد والوعيد، أنه خرج مخرج التهديد والوعيد بأنه إن لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكرهه، بأنه إن لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكرهه. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، فإذا كان ما تريد صنعه مما لا يستحيا منه من الله ولا من الخلق فافعل، فإن من كان له حياء ردعه عن فعل القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يبالي بالله ولا بخلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 21. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، بحرف الفاء عوض ثم. والاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، ثبت تفسيره به في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند جيد، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بسند آخر ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شعائر الإسلام باطنا وظاهرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال، فيكفي في ثبوت تحليل الحلال اعتقاده ولو لم يحط العبد به فعلا لتكاثر أفراد الحلال. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من الجمع بين أمرين: أحدهما اعتقاد حرمته، والآخر اجتناب فعله، وخصه المصنف بالاجتناب دون الاعتقاد، وفي ذلك قصور، بل لا بد من الاجتناب مع اعتقاد الحرمة، إذ قد يقع اجتناب المحرم عادة، فلا بد من اعتقاد يبين أن مقصد الترك هو إجابة داعي الله في اعتقاد كون ما حرمه محرم. وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث وهما من أجل شرائع الإسلام بالنظر إلى حال السائل، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له تجري فيه الزكاة ولا استطاعة له على الحج، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الزكاة والحج، وإنما قنع بما أخبر به الرجل عن أعماله. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة، بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة بحسب اجتماع شروطها وانتفاء موانعها على ما هو مقرر في محله عند أهل العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بضم الطاء من الطهور، يراد به فعل الطهارة أي التطهر، والشطر هو النصف، واختلف بالمراد بالطهور على قولين، أحدهما أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والآخر أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية التي يذكرها المتكلمون في السلوك والرقائق، وهي التخلي من الذنوب والمعاصي. وجاء التصريح في بعض الروايات بما يدل على أن الطهارة المرادة في الحديث هي الطهارة الحسية، وجرى عليه تبويب الأئمة الحفاظ فأدخلوه في كتاب الطهارة، منهم مسلم بن الحجاج والنسائي وأبو عبد الله ابن ماجه رحمهم الله. فالراجح أن الطهور المراد في الحديث هو الطهارة الحسية، وفي بيان كونها شطرا قولان، أحدهما أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان أي شطر الصلاة، فالإيمان هنا الصلاة عبر عنه بعمل من أجل أعماله، ونظيره قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن الإيمان في الآية كما يعلم من سبب النزول في حديث البراء في الصحيحين هو الصلاة. والقول الثاني أن المراد بالإيمان شرائع الدين، فإن الإيمان اسم للدين كله، فتكون الطهارة الحسية مطهرة للظاهر، وبقية شرائع الإيمان مطهرة للباطن، فتكون الطهارة الحسية مطهرة للظاهر بالوضوء والغسل وما ينوب عنهما وهو التيمم، وتكون بقية الأعمال مطهرة للباطن. والتحقيق أن المراد بالإيمان هنا هو شرائع الدين لا الصلاة، فيكون معنى الحديث أن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، وبقية أعمال الدين تطهر الباطن، أن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، وأن الطهارة المعنوية تطهر، وأن بقية شرائع الإيمان والدين تطهر الباطن. ما الدليل على ترجيح هذا من القولين؟ ما الدليل على أن الطهارة الحسية لا تبلغ شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة؟ أي مازن، لا ليس سياق الحديث عن سلطان. حديث علي رضي الله عنه في السنن: الطهور مفتاح الصلاة، فجعله مفتاحا لها، والمفتاح للشيء لا يبلغ كونه شطرا، فدل هذا على أن الطهور لا يبلغ من الصلاة شطرها، فلا يكون هذا المعنى مرادا، وإنما المراد هو المعنى الثاني، وهو أن الطهور الذي هو فعل الطهارة شطر الإيمان، فهو يطهر الظاهر، كما أن بقية شرائع الإسلام والدين تطهر الباطن. وقوله فيه: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان معا أو إحداهما؟ فعلى الأول يكون المعنى أن سبحان الله والحمد لله تملأان معا ما بين السماء والأرض، وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما تملأ السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وهذه الرواية أشبه بالصواب من وجهين: أحدهما أنها أصح إسنادا وأوثق رجالا، فالمحفوظ في لفظ هذا الحديث: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وأما الدراية، وأما الوجه الثاني فمن جهة الدراية، وأما الثاني فمن جهة الدراية، فلأن الميزان أعظم مما يملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأه، فكيف تملأه إذا كانت وحدها، وإذا اقترنت بغيرها قل قدرها؟ فالصحيح المحفوظ الرواية التي وقعت عند النسائي وابن ماجه: التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. واختار هذا القول أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، تمثيل لمراتب هذه الأعمال بحسب أنوارها، فهي درجات متدلية في الإنارة، فالصلاة نور مطلق، والصلاة برهان، والبرهان اسم لشعاع الشمس الذي يحيط بقرصها، اسم لشعاع الشمس الذي يحيط بقرصها، والصبر ضياء، والضياء هو النور الذي معه حرارة وإشراق دون إحراق، هو النور الذي معه حرارة وإشراق دون إحراق. فالأعمال المذكورة مشبهة بمقاديرها من النور على الوجه المذكور، فالصلاة نور مطلق، والصدقة أقل منه وهي بمنزلة البرهان، والصبر أقل منه وهو بمنزلة الضياء. فمنفعة هذه الأعمال للروح بمنزلة منفعة هذه المقادير من النور للخلق، فمنفعة هذه الأعمال للروح بمنزلة منفعة هذه المقادير من الأنوار للخلق. وكذلك يكون قدر جزائها، وكذلك يكون قدر جزائها، فالصلاة أعظم في جزائها من الصدقة، والصدقة أعظم في جزائها من الصبر. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم: والصيام ضياء، والصيام فرد من الأفراد التي تتعلق بالصبر. وقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يخرج في أول النهار، فالغدو اسم للسير في أول النهار، والمعنى أن كل إنسان يسعى، فمنهم ساع في عتق نفسه ومنهم ساع في إيباقها أي في إهلاكها، فمن سعى في طاعة الله كان ساعيا في عتق نفسه واستنقاذها من العذاب، ومن سعى في إيباقها استحق عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والعشرون. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله عز وجل، وبين الله سبحانه وتعالى فيه حرمة الظلم من وجهين: أحدهما تحريمه سبحانه وتعالى الظلم على نفسه مع كمال قدرته وتمام ملكه، فإذا كان محرما عليه مع ما له من الكمال فغيره أحق بكونه عليه محرما، والثاني أن الله سبحانه وتعالى جعله بيننا محرما فنهانا عنه، أن الله سبحانه وتعالى جعله بيننا محرما فنهانا عنه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه. وبيان حقيقة الظلم مما زلت فيها الأقدام واختلفت فيها الأقلام وفيها بحث طويل أوعب فيه قولا فأحسن أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة مفردة شرح فيها هذا الحديث. وقوله فيه: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه، هذه الجملة لها معنيان صحيحان: الأول أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل من جزاء عمله الصالح، فمن وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبها، فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبها التي وجد عاقبتها في الدنيا، التي وجد عاقبتها في الدنيا. والثاني أنه أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، فسيلوم نفسه ولا تمندم. وكلا المعنيين صحيح باختلاف المحل، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، ورواه أيضا في موضع آخر من صحيحه بلفظ مختصر. وقوله في الحديث أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة، الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، فهي تتضمن إيصال ما ينفع إلى الغير، إيصال ما ينفع إلى الغير. والصدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية وآلة النفع فيها المال، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، البضع كلمة يكنى بها عن الفرج ويطلق على الجماع أيضا، وكلاهما مما تصح إرادته هنا، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وكلاهما مما تصح إرادته هنا ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وظاهر الحديث أن العبد يؤجر على إتيانه أهله ولو كان لمجرد قضاء شهوته، والمعتمد أن الثواب لا يتحقق للعبد في تناول المباح إلا إذا اقترن بنية صالحة، وهو قول جمهور أهل العلم. فمن فعل مباحا لم يتحقق له أجر عليه إلا إذا قرنه بنية صالحة، فإذا أتى أهله وجمع مع قضاء شهوته نية طلب الولد الصالح وإعفاف نفسه وغير ذلك من المطالب الشرعية حصل له الأجر على ذلك. ووقع في الرواية المختصرة في الموضع الآخر عند مسلم في آخره زيادة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فيجزئ عن هذه الصدقات المذكورة في الحديث فعل العبد لركعتين يركعهما في وقت الضحى، وسيأتي بيان وجه ذلك في الحديث الآتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت إلى لفظ مسلم أقرب وبه أشبه، ووقع فيه تعدل بين الاثنين معرفا، وليس في روايته وبكل خطوة، وإنما لفظه وكل خطوة. وقوله فيه كل سلامة من الناس أي كل مفصل، فالسلامة المفصل. وعدة المفاصل في الإنسان 60 و300، ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. وقوله عليه صدقة أي تجب فيه صدقة على العبد، أي تجب فيه صدقة على العبد، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الوجوب، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الوجوب، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والمراد في الحديث أن اتساق العظام وانتظام خلقها نعمة من الله توجب الصدقة على كل مفصل منها، ليحصل شكرها كل يوم تطلع فيه الشمس. ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد، ويكون بالإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات، وما وراءها فمن النوافل. فالشكر المأمور به في كل يوم وليلة له درجتان: الأولى فريضة وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، والثانية نافلة وجماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات. وتقدم فيما سبق أن الرواية المختصرة في حديث أبي ذر متقدم الذكر وقع آخرها ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. فالصدقات المضروبة على المفاصل وعدة تلك الصدقات 60 و300 في كل يوم يجزئ عنها ركعتان يركعهما العبد من الضحى، فإذا ركعهما أغنت عن هذه الصدقات المأمور بها التي تبلغ 60 و300. واضح؟ يعني معنى ويجزئ عن ذلك يعني يكفي عن الصدقات التي على كل مفصل، والمفاصل 60 و300، فتكون الصدقة التي تؤمر بها في كل يوم 60 و300 صدقة، ويجزئ عن ذلك أن تركع ركعتين من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى جئت بهذه الصدقات. من منا يا أخوان يتصدق 60 و300 في اليوم؟ هذا من فضل الله عز وجل أن العبد يركع ركعتين فيكون قد جاء بما يبلغ قدره من الصدقات 60 و300. طيب لماذا كانت الركعتان مجزئتين عن هذه الصدقات؟ لا خلي خلفك، لا الركعتين، لماذا الركعتين؟ أحسنت، لأن العبد إذا ركع ركعتين فقد حرك فيهما جميع مفاصله، فأصاب في ذلك كل مفصل حظه من الصدقة، حظه من الصدقة. واختير وقت الضحى دون غيره لأن وقت الضحى وقت غفلة، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم قدره إذا وقع في وقت غفلة، أن العمل يعظم قدره إذا وقع في وقت غفلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإدراجهما صارت عدة أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار تفصيلها فهي 43 حديثا. فأما الحديث الأول منهما وهو حديث النواس فهو عند مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند له بإسناد ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده من وجه آخر لا يثبت أيضا، لكن له شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني بإسناد حسن فيتقوى بهذا الشاهد، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فهو حديث حسن بشاهده المذكور عن أبي ثعلبة الخشني. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: البر حسن الخلق، البر يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، عام وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. وتقدم قبل أن الخلق يقع على هذين المعنيين أيضا. وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره وثمرته. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له، وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي المذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، لأن العبد قد ينكف عن الأولى لاستنكار الناس لذلك، وأما في المرتبة الثانية فإنه يجد فيهم من يفتيه أن ما ارتكبه ليس بإثم. والمذكور هو بيان لحد الإثم بالنظر إلى أثره، وأما الإثم شرعا بالنظر إلى حقيقته فهو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وعلامته في الشرع النهي عنه على وجه الإلزام، علامته في الشرع النهي عنه على وجه الإلزام. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو طلب الفتيا منه، وله موردان، أحدهما استفتاؤه في الحكم، والثاني استفتاؤه في المناط الذي علق به الحكم شرعا، استفتاؤه في المناط الذي علق به الحكم شرعا. والمعتد به منهما في ميزان الشرع هو الثاني دون الأول، فليس القلب محلا للاستفتاء في بيان أحكام ما يريد العبد ارتكابه أهو حلال أم حرام، بل مرد ذلك إلى الدليل الشرعي، وإنما يكون القلب محلا للاستفتاء في تحقيق المناط الذي علق به الحكم شرعا. ويبين ذلك المثال الآتي: فمن عرض له صيد فاستفتى قلبه هل هذا الصيد حلال أم حرام، كان استفتاؤه قلبه في هذا المورد صحيحا أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن القلب لا مكنة له على تمييز الحل من الحرام إلا ببرهان من الشريعة، فإن عرض له من الصيد غزال وعلم بحكم الشريعة أن صيد الغزال حلال ثم رمى هذا الغزال، فلما رمى هذا الغزال غاب عنه وفقده، ثم بعد 3 أيام وجد غزالا فيه رمية وهو ميت، فهنا يستفتي قلبه هل هذا الغزال هو الغزال الذي رماه فمات برميته، أم هو غزال غير غزاله لعله مات برمية غيره، فيكون استفتاء القلب في المناط الذي علق به الحكم فيعتد به حينئذ. والمأذون له باستفتاء قلبه في تحقيق مناط الحكم هو من كمل إيمانه واستقام دينه، فليس استفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم حقا لكل أحد لعدم أمن العبد على نفسه، وإنما يعول عليه من كان مستقيم الدين واثقا من صدق إرادته فيما يستفتي فيه قلبه، فيكون استفتاء القلب مشروط بشرطين: أحدهما أن يكون الاستفتاء في المناط الذي علق به الحكم الشرعي لا في الحكم نفسه، أن يكون الاستفتاء في المناط الذي علق به الحكم الشرعي لا في الحكم نفسه، والثاني أن يكون مستفتيه مطمئنا إلى إيمانه عارفا صدق نفسه في طلب الحكم. وقوله في الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب تفسير للبر باعتبار أثره، وأنه يحدث في النفس سكونا وفي الصدر انشراحا. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس بإثم، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم وإن أفتيت أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك وفي صدره التردد ممن استقام دينه، أن يكون من وقع في قلبه الحيك وفي نفسه التردد ممن استقام دينه، والثاني أن يكون مفتيه ممن شهر بالإفتاء بموافقة الأهواء، أن يكون مفتيه ممن شهر بموافقة الأهواء. فإذا عرض للإنسان هذه الحال فيما يستفتي فيه فأفتي في شيء سأل عنه بأنه ليس بإثم ثم لحقه تردد وحيك وغلب على ظنه أن المفتي إنما أفتاه موافقة لهواه، فإنه يترك هذه الفتوى ولا يعول عليها. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فكان ينبغي تتميما للعزو أن يعزوه إليه جريا على القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن ما كان في واحد من كتب أن ما كان في أكثر من واحد من كتب السنن عزي إلى ما فيها، فهذا الحديث في ابن ماجه فكان ينبغي تتميم ذلك بعزوه إليه، وليس هذا الحديث بهذا السياق عند أحد من أصحاب السنن، بل مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود حديث أهل الشام. وهذا الحديث مؤلف من شيئين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ووجل القلب رجفانه وانصداعه عند ذكر من يخاف سلطانه، رجفانه وانصداعه عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العين جريان الدمع منها، وذرف العين جريان الدمع منها. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث ذكر لفظ هذه الموعظة، بل وقعت مجملة مدلولا عليها بالأثر الناشئ منها. والآخر وصية عظيمة أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تجمع أربعة أصول: الأول تقوى الله، وحقيقتها جعل العبد بينه وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع، جعل العبد بينه وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع. وتقوى الله هي الفرد الأعظم من التقوى، فإن التقوى تتضمن تقوى الله وتقوى عذابه وتقوى يوم جزائه وغير ذلك مما جاء في الأدلة الأمر باتقائه. وتقوى الله منها حقيقتها اتخاذ العبد بقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا في أصله يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس إشارة إلى قوة التمسك بها. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع، وتقدم بيان حقيقتها في حديث عائشة وهو الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه أيضا ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة بإسناد ضعيف، وروي من وجوه أخرى لا يسلم شيء منها من الضعف، وهو بمجموعها مرتق إلى التحسين عند جماعة من أهل العلم. واللفظ المذكور إلى لفظ الترمذي أقرب، وهو حديث عظيم جليل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمات الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فذكرهن في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة إلى آخره. والمذكورات من الفرائض هن أصولها المعظمة المذكورة باسم أركان الإسلام المتقدمة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وأما النوافل فذكرهن في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. وأبواب الخير التي مدحت نوافلها في هذا الحديث ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله الصوم جنة، والجنة اسم لما يتقى به، اسم لما يتقى به. والصيام يتقى به في الدنيا من المعاصي وفي الآخرة من النار، الصيام يتقى به في الدنيا من المعاصي وفي الآخرة من النار. والثاني الصدقة المذكورة في قوله، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله، وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة مثله. وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها المذكور في سورة السجدة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل في وصيته أعاد كلياتها فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وسنامه؟ ثم ذكرهن فقال: رأس الأمر الإسلام، والمراد بالأمر هنا الدين الذي بعثه الله عز وجل به، ورأسه الإسلام أي الشهادتان، لأن فيهما إسلام الوجه لله بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ثم قال: وعموده الصلاة، أي هي منه بمنزلة العمود الذي يقوم عليه الفسطاط والخيمة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وهي مثلثة الذال كسرا وضما وفتحا، وآخرها أضعفها لغة، فإن الفتح إنما ذكره بعض المتأخرين. ثم بين ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، أي اللسان. والملاك بكسر الميم وتفتح أيضا هو قوام الشيء وعماده، هو قوام الشيء وعماده. فأصل الخير وجماعه حفظ اللسان، فأصل الخير وجماعه حفظ اللسان. وقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك. وقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، فإنها من الكلام الجاري على ألسنة العرب لا تقصد حقيقتها. وقوله: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي هل يطرح الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الإنسان وحكم به عليه، كل شيء قيل به في الإنسان وحكم به عليه، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليست حصيدة اللسان اسما عاما لما يتكلم به الإنسان، وإنما تختص بنوع منه، وهو ما حكم به على غيره وجرى به لسانه مسلطا على أحد من الخلق، مما يندرج فيه النميمة والغيبة والبهتان. فيكون هذا الحديث ليس في بيان خطر الكلام كله، وإنما في بيان خطر نوع منه، وهو أي نوع من الكلام؟ الذي يتضمن الحكم على الآخرين، الذي يتضمن الحكم على الآخرين. من أين استفيد؟ عامة الشراح جعلوه عام في الكلام كله، لكن من أين استفيد تقييده بهذا؟ أحسن، من المعنى اللغوي للحصيدة، من المعنى اللغوي لحصيدة اللسان التي ذكرها ابن فارس في مقاييس اللغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه بسياق قريب من الذي ذكره المصنف بتقديم وتأخير، وإسناده ضعيف، وليس عنده في النسخة المنشورة بأيدينا رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. القسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح. والواجب فيها عدم تعديها، والواجب فيها عدم تعديها، أي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها، أي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها. والقسم الثالث محرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا ولا طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا ولا طلبا، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، ويغني عن الحديث المذكور لضعفه في إثبات هذه الصفة الإجماع عليها، نقله أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وصح فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره. فالسكوت من صفات الله سبحانه وتعالى، والمراد به عدم إظهار الحكم، والمراد به عدم إظهار الحكم، وليس المراد به الانقطاع عن الكلام. وموجب حمله على المعنى الأول دون الثاني رعاية السياق الذي ورد فيه ذكر هذه الصفة من الأحاديث والآثار، والأحاديث فيها ضعف والآثار فيها أثر صحيح عن ابن عباس. فسياق ما جاء في النصوص، ما جاء في المنقول، يدل على أن المراد بالسكوت هاهنا هو عدم إظهار الحكم لا الانقطاع عن الكلام. واضح المسألة هذه؟ العرب عندهم السكوت معناه الانقطاع، معناه الانقطاع، ولذلك آخر الخيل في الحلبة السكيت، لأنه ينقطع بعده العد لمن يفوز. السكيت عندهم العاشر، فالعاشر لا بعده أحد ممن ينسب إلى الظفر، فالظفر ينسب إلى العشرة، وهذا أصل العشرة الأوائل الموجود عند الناس، هو مبني على أصل عربي تناقلوه ثم نقل من حلبة السباق للخيل التي تعرفها العرب إلى المسابقات التي يعرفونها اليوم، فعد المسابقين الفائزين عند العرب ينتهي إلى عشرة، وسموا عاشر الخيل سكيتا لانقطاع العد بعده، فالسكوت عندهم هو الانقطاع. ومن الانقطاع الانقطاع عن بيان الحكم، وهو المراد في هذا الحديث، لا الانقطاع عن الكلام، فإن هذا المعنى وهو الانقطاع عن الكلام لا يعرف التصريح به في شيء من الأدلة، وإنما يقال يتكلم الله إذا شاء ولا يتكلم الله إذا شاء. وأهل السنة مجمعون على المعنى لكن مختلفون في اللفظ الذي يدل به على المعنى، والموافق للنصوص أن يقال يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء، ولا نقول ولا يسكت إذا شاء، لأن السكوت الذي بمعنى انقطاع الكلام لم يأتي صفة لله، وإنما الذي أتى صفة لله عز وجل هو عدم إظهار الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وإسناد ابن ماجه ضعيف جدا، وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسينه بعيد. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد على حاجة العبد، وهو ما زاد عن حاجة العبد من المباح. ويستفاد من ذلك أن الزهد له درجتان: الأولى درجة واجبة تتضمن الرغبة عن المحرمات والمشتبهات لمن لا يتبينها، درجة واجبة تتضمن الرغبة عن المحرمات وعن المشتبهات لمن لا يتبينها، والثانية درجة مستحبة تتضمن الرغبة عن المكروهات وفضول المباحات، تتضمن الرغبة عن المكروهات وفضول المباحات، ويعلم منه أن الزهد غير متعلق بالمباح، أن الزهد غير متعلق بالمباح، ولا يقدح في زهد العبد تناوله لما أباحه الله عز وجل له إلا أن يزيد عن حاجته الموافقة لحاله، فإن زاد على المباح ووقع فضوله ووقع في فضوله عيب عليه ذلك. والزهد مما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، وأفرد بالذكر لاختلاف الأثر الناشئ منه. والزهد مما بأيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، وأفرد بالذكر لاختلاف الأثر الناشئ عنه. فالزهد فيما في أيدي الناس يورث العبد محبتهم، فلما نشأ منه أثر استحق الإفراد بالذكر عن الزهد في الدنيا، فأعيد ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث عزاه المصنف إلى ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، وليس هو عنده من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس. أما حديث أبي سعيد فرواه الدارقطني في السنن، وكلا الحديثين إسناده ضعيف. وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وطرقه يقوي بعضها بعضا، فيعد من جملة الأحاديث الحسان، فهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه، فيرفع بإزالته، وباجتماع هذين النفيين فيه يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لأن عبارة الفقهاء تختص بضرر واقع يطلب رفعه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل ذلك وغيره، فيشمل الضرر الذي وقع ويطلب رفعه، والضرر المتوقع فيطلب دفعه. هو تقديم خبر الشرع أولى من تقديم خبر غيره، والقواعد الفقهية عامة مما ضعف فيها العناية بما جاء في الأدلة تعبيرا عنها، فافترع المتكلمون فيها عبارات غيرها أوفى منها، وسبق الإشارة إلى بعضها فيما سلف بيانه من معاني منظومة القواعد الفقهية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة بخلاف المرتبة الثالثة، لأن إنكار القلب ممكن في حق كل أحد، وأما الإنكار باليد واللسان فليس مقدورا لكل أحد. وإنكار المنكر بالقلب يكون بكراهته، وإنكار المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضه، ولا يشترط ظهور أثرها على الوجه من العبوس والتغير، ولا يشترط ظهور أثرها على الوجه من العبوس والتغير. وقيد وجوب إنكار المنكر في الحديث بوقوع رؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: من رأى منكم منكرا. والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية التي تكون بالعين، وليس المراد الرؤية العلمية أي اتصال خبره به، لأن الرؤية البصرية عند أهل العربية تفتقر إلى مفعول واحد، وأما الرؤية الخبرية العلمية فتفتقر إلى مفعولين، وهذا الحديث ليس فيه إلا ذكر مفعول واحد لقوله: من رأى منكم منكرا، فيدل أن رأى فيه هي رأى البصرية وليست رأى العلمية الخبرية، فمن رأى بعينه منكرا وجب عليه أن ينكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله: ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من أهل العلم، فليست هي من اختلاف النسخ بل غلط من بعض من ذكر الحديث فأدخل فيه ما ليس منه. وقوله لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أم لم يقترن، فبمجرد وجود الكراهية يكون حاسدا. وقوله لا تناجشوا نهي عن النجش، وأصله في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة، إثارة الشيء بمكر وحيلة، فهو نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة، فهو نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة. ومن أفراده البيع المشهور المسمى ببيع النجش. وليس هذا الحديث مختصا بالنهي عنه، بل يشمل النهي عنه وعن كل ما كان سبيله التوصل إليه بمكر وحيلة. وقوله ولا تباغضوا نهي عن التباغض، إذا عدم المسوغ الشرعي، نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي، فإن وجد المسوغ الشرعي أبغض بما يقتضيه الشرع، فإن وجد المسوغ الشرعي أبغض بما يسوغه الشرع، فمن وجد منه مخالفة للشريعة كان محل البغض منه تلك المخالفة، وبقي أصل المحبة الدينية محفوظا له. وقوله في الحديث ولا تدابروا نهي عن التدابر، أي لا يولي أحدكم أخاه دبره، والمراد به التهاجر والتباعد. والهجر نوعان، أحدهما هجر لأمر دنيوي فلا يحل شرعا فوق ثلاث، هجر لأمر دنيوي فلا يحل شرعا فوق ثلاث، والآخر هجر لأجل أمر ديني، هجر لأجل أمر ديني، فتجوز الزيادة عليه شرعا بحسب ما تستدعيه مصلحة الهجر، فتجوز الزيادة عليه شرعا بحسب ما تستدعيه مصلحة الهجر، وتقدير مدته معلق بالمصلحة والمفسدة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، ومعناه أنكم إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش ولم يبع بعضكم على بعض كنتم عباد الله إخوانا، والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا، ففيه أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، فالقلب في الصدر، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في قلب العبد، وإذا عمر بها القلب بدت آثارها على اللسان والجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء، فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤخرا لأنه أكمل في الإتابة، فلم يعجل هذا الجزاء لعامله في الدنيا طلبا

فأكد تقريرها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، لأن المكتوب شرعا أي المأمور به شرعا هو الحسنات دون السيئات، فيكون المراد بالكتابة في الحديث الكتابة القدرية، فقدر الله سبحانه وتعالى على عباده الحسنات والسيئات. والكتابة القدرية لهما تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، فكتب الله على كل عبد ما له من عمل الحسنات والسيئات، والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما وجزائهما. والحديث المذكور متعلق بالثاني لقوله فيه ثم بين ذلك، أي بين الجزاء. والحسنة شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. فيندرج في الحسنة الفرائض والنوافل، فيندرج في الحسنة الفرائض والنوافل، وتختص السيئة بالمحرم، وتختص السيئة بالمحرم. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، فإذا وجد في القلب نزوع إلى فعل الحسنة وخطر وجرى ذلك في الخاطر تفضل الله عز وجل عليه فكتبها للعبد حسنة كاملة وإن لم يعملها. الحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. واختلاف المضاعفة بعد العشر بحسب كمال العمل والإخلاص فيه، واختلاف المضاعفة بعد العشر بحسب كمال العمل والإخلاص فيه. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة مثلها، فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة لها. والمضاعفة المنفية في السيئات هي مضاعفة الكم لا مضاعفة الكيف، هي مضاعفة الكم لا مضاعفة الكيف، فإن السيئة كيفما كانت لا تكتب إلا واحدة باعتبار عددها، وأما باعتبار كيفها يعني قدرها فقد يقترن بها من شرف الفاعل أو الزمان أو المكان ما تعظم به السيئة قدرا ولا تعظم به عددا. فتعظيم السيئة يكون بالكيف يعني بالقدر، ولا يكون بالكم يعني بالعدد. فالنظرة في البلد الحرام أعظم وزرا وأكبر قدرا من النظرة في غيره، وكلاهما يكتب على فاعله سيئة واحدة، لكن ثقلها في الميزان متفاوت. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وتختلف أحواله باختلاف ما يعرض له، فإن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته من غير ورود سبب عليه. فما كان فيه الترك لسبب داع إليه فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله تعالى، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا، والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه، بل تكتب للعبد حسنة جزاء نفور قلبه، وهو المقصود في حديث الباب. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، المقترنة بالتمكن من الفعل، وما كان كذلك فهو نوعان، أحدهما أن يكون هم العزم متعلقا بأعمال القلوب، وأحوالها، كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، فهذا يترتب أثره عليه ويؤاخذ العبد به، فهذا يترتب أثره عليه ويؤاخذ به العبد، وربما صار كافرا به أو منافقا. والثاني ما كان هم العزم فيه متعلقا بأعمال الجوارح، ما كان هم العزم فيه متعلقا بأعمال الجوارح، فيكون القلب هاما به هم عزم لكن لم يظهر أثر العمل في الخارج، فيكون القلب هاما به هم عزم لكن لم يظهر أثر العمل في الخارج. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف وأبو العباس ابن تيمية الحفيد. والحسنات والسيئات في مراتبها وما يترتب عليها من القواعد الكبار في الدين، ولأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام متفرق فيها، منها ما هو في قاعدة له معروفة بقاعدة الحسنة والسيئة، وما ذكر من الإفصاح عن التقاسيم والأنواع المتعلقة بجزاء الحسنة والسيئة هو تلخيص لتنازع أنظار وتباين أفكار في الأدلة المذكورة في جزاء الحسنة والسيئة، لكن صفه فيما يظهر والله أعلم هو ما ذكر لكم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري وإن سألني لأعطينه، وقال ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، وأما الولي اصطلاحا فهو إيش؟ يعني كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. المراد بالاصطلاح اصطلاح علماء الاعتقاد والسلوك والرقائق، فالولي اصطلاحا لا يندرج فيه النبي، وأما شرعا فهو وصف للنبي وغيره، وهو المراد في الحديث. ومعاداة أولياء الله تؤذن صاحبها بحرب من الله، وذلك في حالين: الأولى أن تكون معاداته لأجل الدين، أن تكون معاداته لأجل الدين، والحال الثانية أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمتى عرض للعبد أحدهما، فمتى عرض للعبد إحداهما استحق الإذان من الله بحربه، فإن عاد الولي لأجل الدنيا مع عدم تعديه وظلمه لم يكن مندرجا في الحديث، فإن عاد الولي لأجل الدنيا مع عدم تعديه مع عدم التعدي عليه وظلمه لم يكن مندرجا في الحديث. مثل إيش؟ مثل إنسان مشهور بالصلاح عنده أملاك من الأراضي وينازعه آخر في ملك هذه الأرض لوجود بينات عنده فيما يظهر له أن الأرض له وليست لذلك المذكور بالصلاح والولاية، فمثل هذا فيه نوع معاداة له لكن لا تتضمن ظلمه والتعدي عليه، فحينئذ لا يكون داخلا في الحديث بل يختص الحديث بالحالين اللذين ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. وفي الحديث المذكور بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في 3 أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول العبد عن معلوم له متقرر عنده، ذهول العبد عن معلوم له متقرر عنده. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريده، إرغام العبد على ما لا يريده. ومعنى الوضع نفي الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل رفعه الله عز وجل عنهم رحمة بهذه الأمة. أما ترتب الضمان عليه فيما أتلفه حال نسيانه أو خطئه أو إكراهه فإنه ثابت في ذمته على ما تقدم في شرح القواعد الفقهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى مرتبتين: الأولى مرتبة الغريب، وهو المقيم في غير بلده فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله بالدنيا في غيرها قليل لأن ركونه إلى أهلها ضعيف. والثانية مرتبة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها ولا يقيم بها لأنها ليست محط رحله، فتعلقه بها قليل، والحال الثانية أكمل من الأولى، والحال الثانية أكمل من الأولى، لأن الأولى فيها نوع إقامة، وأما الثانية فهي مقتصرة على المرور، فمن أراد أن يصلح نفسه أنزلها إحدى المنزلتين المذكورتين في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 140 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظهر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد. وأخرج هذا الحديث من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف وتصحيحه بعيد من وجوه بسطها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويكاد يكون الثاني هو المراد شرعا، ويكاد يكون الثاني هو المراد شرعا. فللهوى معنيان: أحدهما لغوي، وهو الميل المجرد دون ملاحظة اتجاهه إلى الحق أو غيره، والآخر شرعي، وهو الميل إلى خلاف الحق، شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق. وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما عند اللالكائي وغيره بإسناد صحيح: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة، يعني باعتبار حكم الشرع عليه. والحديث المذكور هنا يرجع إلى الأول دون الثاني، أي إلى المعنى اللغوي، أي إلى المعنى اللغوي، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان: الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله. والثاني ما يصح إسلام العبد دونه، ما يصح إسلام العبد دونه، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله. فنفي الإيمان المذكور في الحديث يمكن أن يكون نفيا لأصله أو كماله بحسب متعلقه، فإن تعلق بالأول كان نفيا لأصله، أو تعلق بالثاني كان نفيا لكماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك.

وأورد ضبط المشكلات وفق ترتيب الكتاب مبتدئا بالمقدمة ومنتهيا بآخر أحاديث الكتاب، والحامل له على إتباع كتابه بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها، منع الغلط في قراءتها لئلا يغلط في شيء كما قال لئلا يغلط في شيء منها، والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها كما قال: وليستغني حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح الأحاديث التي انتقدها في كتاب مستقل، وهذا الشرح ليس بأيدينا اليوم، واختلف المتقدمون هل شرح النووي كتابه الأربعين أم لا على قولين، والمجزوم به أنه لا يوجد اليوم بأيدينا لا مطبوعا ولا مخطوطا فيما نعلم. أما الكتاب المطبوع باسم شرح الأربعين للنووي فهذا لا تصح نسبته للنووي رحمه الله. ثم ذكر أنه أفرد الشرح عن الجزء المتقدم يعني عن الأحاديث ليسهل حفظ تلك الأحاديث، ثم من أراد أن يضم إليها هذا الشرح ضمه بالحفظ، وغلب على النسخ المتأخرة إهمال هذا الجزء الذي ألحقه المصنف مما يتعلق بضبط خفي ألفاظها، وهو تابع للكتاب لا تكمل قراءة الأربعين إلا به، ومن قرأ الأربعين على شيخ دون هذه الخاتمة لم يجز له أن يقول قرأت كتاب الأربعين، وإنما يقول قرأت كتاب الأربعين سوى خاتمتها، تنبيها إلى أنه ترك هذه الخاتمة. وفي ثبت الحافظ زكريا الأنصاري لما ذكر قراءته الأربعين قال: قرأت كتاب الأربعين مع الباب الملحق بها في ضبط خفي ألفاظها، تنبيها إلى أنه من جملة كتاب الأربعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. قوله ومعناه حسنه وجمله أي بالنظرة، وهي إشراق الوجه. نعم. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، لأن التقبل مرتبة فوق القبول، فالتقبل يدل على محبة الله العامل ورضاه عنه، وبه وقع دعاء الأنبياء: ربنا تقبل منا، فالتقبل مرتبة أعلى من القبول. نعم. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله رحمه الله هو بضم الياء من يرى، ذكر رحمه الله تعالى أيضا أن الحافظ أبا حازم العدوي ضبطه بالنون المفتوحة نرى، وأنها وقعت كذلك عند أبي يعلى في مسنده. نعم. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض معنى الإيمان بالقدر، والمختار أن الوفاء بالإيمان بالقدر راجع إلى حقيقته الشرعية كاملة، وسبق أن القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، علم الله